أصدقائي وأحبائي، أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى تكونوا كلكم جميعا بإذن الله بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. بشكر كل أصدقائي اللي سألوا عليا الفترة اللي فاتت، وبعتذر طبعا للجميع على تأخيري إني ما قدمتش الفيديو أو الحلقة يعني يوم الخميس اللي فات، بس أنا كنت بعتلكم بوست على المنتدى أو الكوميونيتي، وقلت لكم فيه إن أنا اضطريت أسافر القاهرة علشان والدي ووالدتي كانوا تعبانين شوية، والحمد لله رحت يعني كام يوم اطمنت عليهم ورجعت. فكنت بعتذر قوي لأصحابي اللي اتأخرت عليهم في نشر المواقف بتاعتهم، وبعتذر لكم جميعا إني ما قدمتش الحلقة في ميعادها. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 29 من حلقات حدث بالفعل، ولو أي حد من حضراتكم حصل له موقف وعايز ينشره في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. وبكرر تاني، دوسوا على المثلث الصغير اللي موجود تحت الفيديو، وهتلاقوا ساعتها الديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف، وفي وصف للفيديو وفي لينك صفحة القناة اللي على الفيسبوك. ابعتولي المواقف على رسائل الصفحة، علشان معظم الكومنتات مش بيجيلي بيها إشعار وأحيانا مش بشوفها. ويلا من غير برضو ما أطول عليكو، نبتدي مع بعض الحلقة. ايه رأيكم نبتدي الحلقة بموقفين مرعبين بس دمهم خفيف شوية؟ الموقف الأول من الشيخ ماهر إبراهيم، بيقول إن أنا كنت متعود دايما أروح المقابر علشان أقرأ قرآن لأمي وأبويا وكده. ففي مرة رحت المدفن بتاع أمي وقعدت أقرأ لها قرآن وأدعية وكده، وقعدت فترة يعني هناك. وبعدين رحت المدفن بتاع والدي وبرضو قعدت فيه فترة كده وقعدت أقرأ قرآن وأدعية. وأنا بقرأ قرآن في مدفن أبويا حسيت إن في حاجة كده بتمشي ورايا، حاجة بتتحرك كده ورايا وبتمشي يمين وشمال. أنا ساعتها سكت شوية وبعدين كملت قراءة القرآن وما بصيتش ورايا. فبعد ما كملت قراءة بصيت لقيت الحاجة دي عمالة تاني تتحرك ورايا ويمين وشمال، حاجة بتزحف على الأرض كده. فساعتها قلت آه لا، ما بدهاش بقى، ده أنا كده في مكانهم وده ملعبهم، يعني لو دخل فيا جون ماليش دية، أنا أحسن لي أخد ديلي في سناني وأطلع من هنا جري. وفعلا من غير ما أبص وراي رحت قايم وابتديت أتحرك وأطلع لأول الشارع. أول ما وصلت لآخر الشارع كده بصيت ورايا كده أشوف إيه اللي كان بيمشي ورايا ده، لقيت ورايا شكارة أسمنت فاضية والهوا عمال يمشيها ورايا ويحركها، بس طبعا كان دمي نشف. الموقف التاني برضو موقف طريف بس برضو مرعب، يعني لو كان حد مكانه أكيد كانت رعب. من مدام سين حكتهولي عن جوزها، بتقول إن هي كان في فترة كده هي وجوزها يعني علاقتهم مش كويسة قوي، وعلى طول يتخانقوا كتير قوي مع بعض، وكانوا دايما متضايقين من البيت ومخنوقين منه. ففي واحد صاحب جوزها شار عليه إن هو يجيب ملح من الملح الخشن ده ويرشه في أرجاء الشقة وأركان الشقة علشان يعني الطاقة السلبية اللي موجودة في الشقة ايه تروح. ففعلا جوزها جاب الملح وقعد يرش في أركان الشقة وكده. فكان في وسط الملح المجروش ده، الملح الخشن ده، كورة كده، كورة ملح متكتلة كده ماسكة في بعضها يعني مرطبة كده يعني وعاملة شكل كورة. فجوزها راح واخد الكورة دي وحطها فين؟ رفع سوري بلاعة الحمام، عارفين غطى بلاعة الحمام المعدن، شاله وحط كرة الملح دي جوه بلاعة الحمام وحط الغطى تاني. فبيقول وهو جوه الحمام بص لقى الغطى المعدن التقيل ده عمال يطلع وينزل يطلع وينزل. هو طبعا راح خارج جري من الحمام، وبتقول لقيت جوزي وشه أصفر، وبيقول لي الحقيني الحقيني أنا حطيت شوية ملح ولا كرة ملح في البلاعة، لقيت غطا البلاعة المعدن عمال يطلع وينزل يطلع وينزل. ساعتها فضلت تضحك تضحك وفضلت من الضحك، هي طبعا فاهمة في ايه لكن هو مش واخد خوانة ومش عارف ايه اللي جوه بلاعة الحمام. فكل اللي حصل قالت له طب اهدى اهدى بس. لا اهدى ازاي، ده انت لو شفتي المنظر كنت اتلبشتي. قالت له ما انا هقول لك ايه، انت داخل لهم عقر دارهم اصلا وتحط لهم ملح وعايزهم يسيبوك في حالك؟ قال لها يعني دول؟ قالت له ايوه طبعا دول. فقال لها طب وبعدين؟ قالت له ما تقلقش اهدى بس كده اهدى. فضل بعدها يمكن لمدة يومين عنده بقى الإيحاء إنه اتلبس، عمال كل شوية يقول لمراته أنا في حاجة بتترعش في ظهري بصي كده، وأنا في حاجة مش عارفة بتوجعني، أنا مش قادرة أتحرك أنا مش قادرة أنام. قالت له يا ابني اهدى بس ايه، مفيش حاجة ما تقلقش، الموضوع إن شاء الله مفيش حاجة، بس أنت قبل ما تنام يوميا اقرأ إيه كذا كذا كذا كذا آيات يعني معينة. هي بالتحديد قالت له اقرأ آية الكرسي والمعوذتين كل واحدة 3 مرات، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد يعني 3 مرات، والفاتحة طبعا يعني قالت له يعني على آيات الرقية الشرعية وكده، يعني واظب عليهم كل شوية اقرأهم في سرك أو بصوت عالي حتى، وانت إن شاء الله مش هيجرى لك حاجة. وفعلا يعني بعد ما ابتدى يقرأ الآيات دي جاله الإيحاء بقى إن خلاص مفيش حاجة، يعني الرقية الشرعية دي حصنته. فالموضوع كله كان داخل في إطار الإيحاء يعني، والحمد لله مفيش حاجة حصلت له. بنوتي الجميلة رغدة، بص بقى رغودة بقى كانت زعلانة مني وأنا عايزة أصالحها، لأن هي بعتت لي موقفين للأسف برضو أنا قريت الجزء الثاني من موقفها ونشرته لها في الجزء اللي فات الجزء 28 من حدث بالفعل، وهي كانت بعتت لي جزء يعني ما قريتوش أو ما خدتش بالي منها. فأنا بجد بعتذر رغودة وهحكي لكم الموقف من أوله. هفكركم بس بالموقف اللي هي بعتته لي في الجزء اللي فات، ان هي والدها وهو صغير كان في اعدادي تقريبا، كان في جنية او حاجة بتظهر له كده في المدرسة عنده او جنب باب المدرسة، وظهرت له بعد كده في اوضته وعرضت عليه الجواز واتجوزوا فعلا وجابوا اولاد. فانا هحكي لكم بقى الموقف زي ما هي حكيته من الاول. بتقول انا رغدة عندي 17 سنة ومش مخطوبة، أنا ليا 6 أخوات بنات بس مش كلنا من أم واحدة، يعني إحنا 4 من أم واحدة و3 من أم تانية. إخواتي اللي من أمي أنا ورنا وريم وريهام، وإخواتي اللي من والدي اسمهم حنان ومنال وإيمان، كلهم متجوزين ما عدا أنا ورنا. قبل ما أمي تتوفى كان والدي دايماً يتخانق معاها، يعني في خناقات دايماً مستمرة بين بابا وماما بسبب إن والدي كان معالج روحاني، كان بيعالج الناس الممسوسة من الجن يعني وكده. فكنا دايماً كلنا بنسمع أصوات في البيت وبنحس كده بخيالات وبنحس إن في حاجات غريبة، فكنا بنخاف، وانا بالذات كنت اقعد اعيط واقول لبابا بحكي له يعني ان انا بشوف حاجات وبسمع حاجات. فبابا ساعتها كان طبعا زي ما حكيت لكم ان هو ليه خدام من تحت الارض يعني، فكان بيبعدهم عننا. الغريب بقى ان الاوضه اللي كان بابا بيعالج فيها الناس كان ليها منور، يعني هي الاوضه بتطل على منور وكان فيها مرايه. احنا كنا بندخل الاوضه دي عادي يعني، بس انا الوحيده اللي كنت بشوف على حيطه المنور دي حاجه زي وش بشع، يعني شكله مرعب مطبوع كده على الحيطه ومش عايز يروح نهائي، كل لما ادخل الاوضه اشوفه. فلدرجه ان انا جبت سلك كده من السلك اللي بيتركب على الشبابيك وقلت لبابا يا بابا ركب السلك ده علشان مش طايقه اشوف الوش اللي انا شايفاه ده. فبابا سمع كلامي وجاب السلك وركبه، بس انا برضو بقيت اشوف الوش ده مطبوع على الحيطه. كنت دايما اقنع نفسي في الاول انها تهيؤات او حاجه، لكن لما كنت ادقق قوي وابص فيه ابص الاقي الوش ده عمال يقرب عليا. فلما كنت بشوف الوش ده بيقرب عليا كنت بجري وبحس بالفعل ان في حد ماشي ورايا، ومش بس ماشي ورايا، ده كان زي ما يكون عايز يشدني لجوه الاوضه. فلما كنت احكي لبابا الحكايه دي كان يقولي لا مفيش حاجه وبطلي تخاريف بقى ويقعد يزعلي. انا كنت دايما بحب ابص في المرايه كتير، يعني الحمد لله ربنا حباني بقدر عالي من الجمال، فكنت دايما يعني احب ابص في المرايه كتير واقعد اتمكج فيها بقى وكده واسرح شعري. فكنت كل ما ابص في المرايه اجي اتحرك الاقي صورتي اللي في المرايه ما بتتحركش، وقلت اه دي اكيد مش انا، ده اكيد قريني. ساعتها انا صرخت وجريت من قدام المرايه، وكان جسمي ساعتها مقشعر. اخواتي المتجوزين كانوا بيجولنا دايما مره في الاسبوع ويباتوا عندنا، ففي مره اخت من اخواتي كانت قاعده في الاوضه وقاعده بتسرح شعرها قدام المرايه وعماله تغني، كانت لوحدها في الاوضه خالص وكلنا كنا في اوضه تانية. فجاه كلنا واحنا في الاوضه سمعنا صوت صريخ جامد جدا، قلنا اكيد اختي بتصرخ، وبابا كمان سمعها، سمع صوت الصريخ ده. جرينا كلنا على اختي، بصينا لقيناها قاعده عادي جدا بتسرح شعرها وبتغني قدام المرايه. فكلنا طبعا كنا مفزوعين وقلنا لها ايه مالك صرخي ليه؟ فبصت لنا باستغراب وقالت لنا انا ما صرختش، انا قاعده بغني مفيش اي حاجه. ساعتها بس بابا صدقنا، بس الحمد لله بابا فضل يقرأ قرآن في البيت، والحمد لله قدر انه يصرف اللي موجودين في البيت. بس للأسف الوش المخيف ده انا كنت دايما بشوفه، وانا الوحيدة اللي كنت دايما بشوفه على الحيطة، وكنت طبعا كل ما اشوفه الاقي جسمي اشعر بشكل غريب. الأستاذ وليد بيقول أنا هحكي موقف حصل لجدي. كان في يوم جدي راجع من الشغل بالليل، وكان ماشي في أرض زراعية كده في الأرياف يعني، والأرض دي جنبها ترعة، فشاف واحدة ست لابسة لبس عادي وكانت جميلة جدا، بس طبعا الوقت كان متأخر جدا. فهو ماشي في الغيط كده لقى الست دي ندهت عليه باسمه وقعدت تقول له رايح فين انا هوصلك. ساعتها استغرب قوي وفضل يمشي في طريقه عادي ومعبرهاش، بس قعد مستغرب طبعا من كلامها، وكان مستغرب ايه اللي موقفها هنا وخصوصا الوقت الغريب ده والمكان المخيف ده. فهو ماشي كده من حسن حظه لقى قدامه عسكري واقف من بعيد، فراح نده على العسكري ده من بعيد. فالعسكري جاي عنده، فالعسكري اول ما شافه قال له ايه ده، انت اصلا ايه اللي ممشيك هنا دلوقتي في الوقت ده؟ فجدي قال له يعني انا راجع من شغلي، بس كان في واحده ست هنا واقفه بتكلمني وعماله تنده عليا وتقول انا هوصلك. فبيقول له اهي واقفه هناك اهي. المهم بيبص طبعا وراه ملقاش أي حد. فالعسكري طبطب عليه كده وقال له طيب عموما ما تبقاش تمشي من هنا في الوقت ده تاني، عشان دي تبقى نداها. صديقتي نعيمة من الجزائر بتقول إن هي هتحكي لنا موقف عن حماتها أم جوزها. بتقول إن في أثناء الفترة بتاعت استقلال الجزائر كانت في مرة سهرانة مع ضيوفها وكانوا في شهر رمضان. الضيوف اللي كانوا عندها مشيوا من عندها الفجر، فبعد ما مشيوا راحت تغسل المواعين بتاعت السهرة وكده، وكانوا ولادها الأربعة ناموا خلاص. بنتها الكبيرة كان عندها عروسة كده كبيرة حجمها كبير، كانت تقريبا أخدتها هدية من بنت فرنسية كانت موجودة عايشة معاهم، يعني قبل ما الفرنسيين يخرجوا من الجزائر. فحماتي كانت بتخاف قوي من اللعبة دي، فكانت بتاخدها بالراحة كده من ورا بنتها بالليل وتروح تحطها في الحمام عند البانيو كده ناحية الدش. وبعد ما حطت اللعبة في الحمام كملت بقى يعني غسيل المواعين وكده. فبتقول ساعتها سمعت صوت رجلين حد بيمشي برا المطبخ، فافتكرت الأول إن في حد من ولادها صحي وجاي ناحيتها. لما بصت ناحية باب المطبخ شافت العروسة اللي هي كانت رميها في الحمام ماشية على رجليها وجاية عليها جوه المطبخ. ساعتها حماتي بتقول من الخضة والفزع اللي كانت فيه سابت المية مفتوحة والصابون في ايديها، وحتى ما غسلتش ايديها من الصابون، وراحت جري تنام في وسط ولادها وايديها مليانة صابون. وبتقول من ساعتها حرمت تغسل المواعين بالليل تاني. موقف تاني بقى حصل لأخت جدتي. بتقول أثناء الاستعمار الجزائري وكده أخت جدتي دي جوزها استشهد وكان عندها 4 أطفال، وكانوا للأسف يعني في حالة فقر كبيرة قوي وكده، وكانت بتفضل طول الليل تبكي تبكي وتقول يا ربي هصرف منين على الولاد دول. ففي ليلة جالها واحدة كده، يعني جات لها واحدة طبعا هي مش إنسانة يعني، وقالت لها بصي أنا هاجيلك كل ليلة وهحطلك هنا على الشباك 1/4 دينار جزائري، لكن ما تقوليش لأي حد، لو قلتي لأي حد جوزي هيعرف وهيغضب مني. ففعلا تاني يوم لقت فلوس موجودة بالفعل على الشباك. فالحكاية دي بقى اتكررت كل يوم، بقت فعلا مع كل يوم تلاقي فلوس وبقت تصرف وتجيب لولادها حاجات وكده. فالناس بقى ابتدت تتكلم، للأسف الناس ابتدت يعني لسانها يطول على شرف الست دي وكده، ويقولوا أصل يعني بتجيب الفلوس منين، هي لا بتشتغل ولا بتخرج ولا بتروح ولا بتيجي. فالناس بقى لما اتهمتها يعني وكده اضطرت ان هي تحكي لستات الحارة، قالت لهم بقى على الست اللي بتجيلها تديها فلوس دي. وللأسف الليلة دي كانت ليلة رعب بالنسبة لها، لأن الجنية دي اللي كانت جات لها بقى المرة دي وهي غضبانة منها جدا، وقالت لها إن جوزي عرف إن أنا كنت باخد منه فلوس وبديها لك. وساعتها بتقول إن الجنية دي راحت ضربها على وشها ضربة عنيفة جدا، لدرجة إن أخت جدتي دي أصيبت بشلل في وشها، يعني بقها ومناخيرها كده تعوجوا وصيبت بشلل كامل لمدة حوالي 6 شهور. وبعد بقى ما تعالجت علاج طويل ورقيات بالقرآن وكده الحمد لله بعد ال6 شهور دول تماثلت للشفاء. صديقتي أم محمد. بتقول وأنا صغيرة كنت في إعدادي تقريبا، في شهادة الإعدادية، وكان عندي مادة الكيمياء صعبة جدا، فكان خالي مدرس كيمياء، ففي مرة جه خالي وأخدني عنده البيت وقال لي أنا هقعدك عندي كام يوم علشان يعني أراجع لك المنهج كله. فكان دي بالنسبة لي حاجة ممتعة جدا، وكنت سعيدة قوي قوي إن أنا هروح في بيت خالي وأقعد هناك فترة، وخصوصا إن جدتي أم ماما كانت عايشة هناك مع خالي في البيت ده. في الفترة دي بقى كانت دايما جدتي تقعد تحكي لنا حكايات وكده، حكايات غريبة، فمن ضمنها حكاية كانت حصلت لأبو جوزها، يعني أبو جدي الله يرحمه. بتقول إن أبو جدي ده كان طبعا زمان بعد المغرب مفيش أنوار خالص يعني في الشوارع، وكانت الدنيا ضلمة ما بيولعوش إلا بالفوانيس أو الشمع أو حاجة كده. ففي مرة أبو جدي ده كان عايز يصلي الفجر في الجامع، وأبو جدي ده كان كفيف، فصحي وكان عايز يروح يعني المسجد، وصحى جدي علشان يروح معاه المسجد، فجدي رفض تماما انه يصحى من النوم، وما كانش عايز يصحى ابدا ولا عايز يروح يصلي. فابو جدي اضطر ان هو يروح المسجد لوحده وهو كفيف، فاخد عكازه وفضل ماشي في الطريق. وهو ماشي بص لقى حاجة كده خبط فيها العكاز بتاعه، يعني حاجة كده نايمة على الطريق بالعرض، فساعتها راح محرك العكاز تاني كده لقى برضو حاجة بتخبط في العكاز، فمد ايده يشوف ايه الحاجة اللي على الأرض دي، لقى زي ما يكون واحدة ست نايمة بالعرض في الطريق، ايده جات على راسها، فبيقول ان كانت عاملة في شعرها ضفاير كتير كتير كده زي ما بيعملوا الأفارقة، فلقاها واحدة ست يعني، فزعق فيها قال لها ايه ده انتي بتعملي ايه هنا في نص السكة، يلا قومي من هنا. فبيقول ساعتها حس بيها بتقوم وبتطول لفوق كده، لدرجة ان هو سمع صوت الذهب اللي هي لابساه عمال يرن، وعمال الرنة بتاعته دي بتطلع لفوق زي ما تكون الست دي بتطول لفوق لفوق قوي. فساعتها قالت له شالوم شالوم أبو محمود شالوم. أنا ساعتها كانوا بيقولوا لأبو جدي يا أبو محمود. طبعا عرف إن هي مش إنسانة واستعاذ بالله من الشيطان. أول ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حس إن الست دي اختفت من قدامه تماما، وبعدين أخد عكازه وكمل مشي. فهو ماشي برضو سمع صوت غريب كده زي ما يكون حد طلع من الحيطة اللي جنبه، حيطة البيوت يعني اللي هو ماشي جنبهم، حد طلع من الحيطة اللي على يمينه وبعدين خربشته وبعدين دخلت في الحيطة اللي قصادها حاجة كده. طبعا هو لا شايف حاجة ولا عارف حاجة، برضو ساعتها استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وكمل طريقه. بعد ما كمل ماشي شوية وصل لمكان كده فيه بيوت جنب بعضها كده متجمعة جنب بعضها، لكن في طريق في وسطهم ضيق شوية زي الحارة كده. فهو ماشي في وسط الحارة دي بص لقى حاجة غريبة جدا بقى ما تخطرش على البال، لقى برضو حد نايم بالعرض في الشارع في الأرض بيمد إيده، بص لقى كأن حد متكفن ونايم بعرض الطريق، يعني مد إيده من أول الجسم لآخره لقى شخص نايم وملفوف من أول راسه لغاية رجليه. فساعتها حاول بالعافية ان هو يتلمس طريقه كده علشان يبعد عن الجسم ده وكده، وبعدين اول ما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقى برضو الجسم اللي في الأرض ده اختفى من سكته. فضل ماشي لغاية ما قرب شوية من الساحة اللي فيها المسجد يعني. فبيقول في الوقت ده سمع صوت خيالة، عارفين الخيالة اللي هم يعني أفراد من الشرطة وكانوا بيركبوا حصنة وكانوا بيحرسوا الأماكن وخصوصا في أوقات الفجر. فحس إن في كذا واحد من الخيالة دول راكبين الحصنة بتاعتهم وجايين من الناحية الشمال عليه، جايين ناحيته. وبيقول انه كان حاسس باصوات الحصنه جايه ناحيته، خلاص هتدهسه، وقال خلاص مفيش محل انا ميت ميت. عمال الصوت يعلى يعلى يعلى ويقرب منه لدرجه ان هو يعني من خوفه راح واقع على الارض ورمى العكاز من ايده وراح يعني زي ما تقولوا سلم نفسه كده، خلاص عارف ان هو هيموت هيموت. وبعدين بيقول في لحظه الصوت اختفى، يعني مش بيقول مثلا ان هو الصوت بعد او حد عدى من قدامه والصوت بعد عنه، لا ده الصوت بعد ما عالي جدا جدا في ودنه فجأة الصوت اختفى تماما. فهو قاعد على الارض كده حس ان في شخص كده بيمدله ايده وبيقومه من على الارض وبيناوله العكاز بتاعه، قعد يشكره. طبعا هو مرعوب يعني من الموقف اللي حصل وكده ومش في دماغه مين ده. فالشخص ده فضل مسنده وماسكه كده لغاية ما طلعوا حتة مرتفعة كده زي تل عشان يوصلوا لساحة المسجد. فأول ما وصلوا لباب المسجد أبو جدي ده قال للراجل اللي سنده ده تعالى يا ابني مش هتصلي معايا الفجر؟ فساعتها الراجل ده ما ردش عليه وبيقول ما حسيتش بيه، لقيته مش موجود جنبي. ساعتها طبعا ابو جدي عرف ده كان ايه، عرف اصلا ان هو لا كان انسان ولا اي حاجة، لكن ده يعني كان فرد من الجن الصالح جه يساعده عشان يوصله لغاية المسجد، وخصوصا بعد الافراد المؤذيين اللي قابلوه في سكته علشان يمنعوه من ان هو يكمل مسيرته ويوصل لغاية الجامع. فساعتها خلص يعني صلاة الفجر والحمد لله روح البيت. بس بيقول بقى انه بعد ما روح مسك جدي واداله حتة دين علقة بالعكاز بتاعه علشان مرضيش يروح معاه يصلي، وطبعا حصل له ده كله. فساعتها جدتي بتقول ان جدي حرم، ومن يومها بقى يوميا لازم يروح مع والده يصلي الفجر في المسجد. صديقتي كريمة من الجزائر بتقول قبل ما والدي يتوفى الله يرحمه كان بيشتغل حارس عقار بالليل كده، يعني كانوا بيحرسوا بعض البيوت كده وكانوا بانيين لنفسهم بيت صغير بحيث ان اللي يخلص نوبة الحراسة بتاعته يقعد فيه. فكان في الفترة دي فترة الاستقلال الجزائري، وكان فيه يعني زي ما تقولوا أسطورة كده بتتقال او يعني جنية بتظهر وهم كانوا بيحكوا عنها، وكانوا مسميينها ساعتها الغولة، بيقولوا عليها غولة مؤذية وكانت تقدر تتشكل في أي صورة يعني. فوالدي كان بيقول إن هو وواحد صاحبه كانوا سهرانين في البيت اللي هما فيه ده، البيت اللي بيناموا فيه، والغولة دي فضلت تحوم حوالين البيت تلف تلف كده حوالين البيت، وكانت عايزة تدخل لكن ما قدرتش تدخل البيت. بس كان في حيطة في البيت ده فيها خرم، ففي مرة الجنية دي بصت علينا من الخرم اللي في الحيطة ده. دي بصراحة ما كانش بيخاف منها خالص ولا أصلا كان بيؤمن بالحاجات دي. فساعتها قعد يقرأ آية الكرسي بصوت عالي قوي والمعوذتين وكده، بص لقى الجنية دي فعلا جريت من المكان وما رجعتش تاني أبدا، لغايه ما كل البيوت اللي كانت بتتبني دي اتشطبت وخلصت تماما. موقف تاني لوالدي برضو، بيقول ان هو كان بيحب يروح المسجد يصلي الفجر الساعة مثلا 3 الفجر كده، وكان بيمشي مسافة طويلة عشان يروح المسجد. فكان والدي عشان يروح المسجد لازم يمر على منطقة شريط سكة حديد، فكان اول ما يوصل لمنطقة السكة الحديد يلاقي قطة عمالة تجري وراه، ومش بس بتجري وراه، عمالة تتمسح في رجليه كده راحة جاية. فوالدي كان بيقول ان اول ما بيوصل قرب المسجد ويسمع صوت الاذان بيدن يلاقي القطة دي اختفت تماما من المكان. وفضلت بقى الحكاية دي تتكرر يوميا لغاية ما والدي كبر وما بقاش يقدر يروح المسجد عشان يصلي الفجر. موقف تاني بقى، أو يعني حكاية صعبة شوية، حكيتها لي صديقتي كريمة. بتقول إن أنا أصلا كنت أسعد إنسانة في الدنيا لغاية ما والدي ووالدتي اتوفوا الله يرحمهم. إحنا أصلا كنا 7 أخوات، وأنا البنت الوحيدة وكل إخواتي رجالة. للأسف اتعرضت لظلم كتير قوي في حياتي، وخصوصا من زوجات اخواتي التلاتة، في 3 بالتحديد زوجاتهم يعني ظلموني ظلم بين. كانت ساعتها والدتي يعني لسه عايشة. فحصل ان بعد وفاة والدي على طول، ان احنا كنا ساعتها خلاص هنعزل لبيت جديد قبل ما والدي يموت، يعني بحاجة بسيطة كنا خلاص هنعزل لبيت جديد. فاخويا لقى ان البيت الجديد ده لسه ما تشطبش، لسه ما خلصش يعني، فاخدني انا وامي علشان نعيش معاه في بيته هو ومراته. عايزه اقول لكم اني عشت هناك 40 يوم من اسوأ ايام عمري. ساعتها مرات اخويا دي يعني خلتني زي الخدامه في البيت، طبخ، تنظيف، بهدله، وتخرج وتسيبني وتسيبني أعمل كل حاجة لوحدي. فقعدت طبعا فترة تعبانة جدا ومتضايقة جدا. ففي آخر 10 أيام من إقامتي يعني عند أخويا، أخويا طلب مني أني أعمل أكل بكميات كبيرة جدا علشان أطلعه المسجد، علشان في الوقت ده كان هيبقى 40 والدي. أنا بصراحة كنت كل يوم بخرج من البيت واروح عند قبر والدي واقعد ابكي واشتكي له. ففي مره رجعت يعني من بره ورحت بيت اخويا، لقيت حمات اخويا موجوده في البيت. حمات اخويا دي تبقى بنت خالتي، يعني عارفين الوضع، يعني حماته بنت خالتي، يعني اخويا متجوز بنت خالتي. فأخويا يعني لما طلب مني أني أعمل الأكل وكده، فطلبت منه بس أن أنا هرتاح شوية وبعدين لما أقوم هعمل الأكل. فوانا نايمة يعني أقدر أقول لكم أن أنا ما نمتش، يعني كنت أصلا صحية ما بين الصحيان والنوم كده، سمعت صوت بنت خالتي دي اللي هي حمات أخويا بتكلم بنتها. أنا أقسم بالله أني سمعتهم كأني قاعدة في وسطهم، كأن الصوت جنبي حواليا. سمعت صوتها بنت خالتي دي بتقول لبنتها خليها هي تعمل كل حاجة، ما تتعبيش نفسك، لسه قدامها وقت عقبال ما تمشي من البيت، استغليها بقى الفترة اللي جاية دي، خليها تغسلك البطاطين والسجاجيد وتغسلك الحيطان، وخصوص رمضان قرب. أنا لما فتحت عينيا لقيت معايا في الأوضة راجل لونه أسمر كده، وكان لابس جلابية بيضة وعمامة بيضة، وقال لي ما تخافيش، انت أكيد سمعتي هما بيقولوا إيه مش كده؟ أنا أبوكي كان بيحبني جدا ووصاني عليكي، وعارف معزتك عنده علشان كنت انت البنت الوحيدة عنده. ما تقلقيش يا بنتي، حقك هيجيلك عن قريب. انا ساعتها طبعا اتخضيت جدا، قلت له انت مين ودخلت الأوضة هنا ازاي؟ فقال لي ما تخافيش يا بنتي، انا فلان، وقال لي على اسمه. انا ساعتها قمت جري من الأوضة وجريت على الصالون اشوف ماما قاعدة فين. فماما ساعتها كانت قاعدة مع بنت خالتي دي ومرات اخويا وكده، فقلت لها يا ماما انا شفت كذا كذا كذا، وفي راجل قال لي كذا كذا. وقلت لها بقى ساعتها اني انا سمعت بنت خالتي دي وبنتها بيقولوا ايه، سمعت ان هم قالوا عليا كذا كذا وخليها تشتغل وخليها مش عارفة ايه. طبعا انا ساعتها لقيت بنت خالتي دي يعني ميتة من الرعب، قاعدة تبصلي ومرعوبة وبقت مش عارفة تنطق ولا تتكلم ولا ترد. فساعتها انا سألت ماما، قلت لها مين يا ماما سيدي بلال ده؟ ماما استغربت وقالت لي انت عرفتي الاسم ده منين؟ قلت لها الراجل اللي انا شفته دلوقتي في الأوضة قال لي انا بلال ابن رباح، احب الرجال الى قلب ابوكي، وربنا شاهد على كلامي، وقال لي ان حقك هيظهر قريب. بعد الموقف ده بحوالي 20 يوم بنت خالتي كانت بتزور قبر جوزها، فوهي هناك عند المقابر رجلها خبطت في صخرة كبيرة كده ووقعت وأغمى عليها، وخدوها للمستشفى ولقوا ان كليتها تعبانة قوي قوي، ومن بعدها كل لما تشوفني تطلب مني السماح. والحمد لله انا يعني قلبي ابيض وربنا اللي شاهد اني سامحتها، وقلت الحمد لله يعني اهو ربنا جاب لي حقي. صديقتي جيهان بتقول احنا اصلا كنا ساكنين في بيت تبع شغل بابا، سكن اداري يعني. المهم البيت ده كان كبير جدا، وكانت ماما عايزة تربي فيه طيور، فبابا عمل لها عشة كبيرة للطيور، يعني أخد منطقة من البيت كبيرة كده وعمل فيها عشة، وكان عملها متقسمة كده جزء مثلا للفراخ وجزء للبط وجزء للأرانب وهكذا، وكان في الدور اللي فوق في عشة للحمام فوقيهم، يعني فوق العشة دي بابا بنى عشة للحمام. كان الشيء الغريب بقى ان ماما بعد ما تقعد تربي الحيوانات دي والحيوانات تبتدي تكبر بقى خلاص وتبقى جاهزة للذبح، ماما تلاقيهم ماتوا. الحكاية دي بقى اتكررت كتير قوي، كل ما الحيوانات يعني توصل لمرحلة كويسة كده وخلاص هتتذبح نبص نلاقي الحيوانات دي ماتت. ماما يعني اتضايقت جدا وزهقت خلاص، وقالت خلاص يعني كده واضح ان انا ماليش نصيب، واضح ان انا اتحسدت او الطيور دي اتحسدت. فالعشش دي يعني فضيت تماما خلاص بقى، ما بقيناش نربي فيها حاجة. فقلنا لماما خلاص يا ماما احنا عايزين ناخد العشش دي نلعب فيها انا واخواتي. قالت ماشي خدوها لعبوا فيها بس نظفوها طبعا الاول. فقعدت انا واخواتي في يوم كده مسكنا العشش كلها نظفناها تماما، وابتدينا بقى ايه نقسم كل واحدة جزء تلعب فيه، يعني كل واحدة فينا بقت تاخد جزء من العشة تعمله بيتها. انا بقى عشان انا الكبيرة اخدت العشة اللي فوق اللي هي بتاعت الحمام اللي في الدور اللي فوق. من بعد ما بقينا نلعب في العشش حصل حاجة غريبة قوي لي أنا وأخواتي. في ليلة حلمنا حلم يعني تقدروا تقولوا معناه واحد، لكن كل واحدة فينا حلمته بشكل مختلف. أختي الصغيرة اللي هي أصغر مني حلمت إن هي كانت بتلعب بكرة، والكرة دي جريت منها، وكانت كل ما تجري ناحية الكرة تلاقي الكرة دي عمالة تجري منها لغاية ما الكرة وصلت لشخص واقف جوه العشة، وكان لونه أسود وشكله قبيح جدا، شكله وحش قوي ومرعب. ساعتها الشخص ده مسك أختي من إيدها بعنف شديد وقال لها ما تلعبيش هنا تاني. أختي التانية بقى حلمت حلم مختلف، ده كل ده في نفس الليلة. حلمت إنها شافت جوه العشة برضو شخص غريب وماسك حاجة زي رمح أو عصاية كده وفيها سن مدبب، وكان لونه أسود برضو. بس الغريبة إن الشخص ده كان ماسك الرمح وقاعد يرقص بيه بشكل هستيري، بشكل زي المجانين كده، وحاجة تخوف يعني، حاجة مش حاجة تضحك، لا ده حاجة تخوف وترعب. وبرضه وهو بيعمل كده قال لها ما تلعبيش هنا تاني. أما أنا بقى فأقسم بالله الحلم اللي أنا حلمته كان شبه حقيقي، لدرجة إني قمت من النوم فعلا قلبي ده مخلوع من مكانه. حلمت إن أنا رحت على البيت اللي بلعب فيه، العشة بتاعتي يعني اللي أنا بلعب فيها، وجاي أطلع السلم كده لأن هي كانت فوق، لقيت راجل، لقيت جوه العشة يعني راجل ومراته ومعاهم عيال كتير، وحاطين قدامهم طبق أكل كبير، والراجل عمال يأكل عياله. فمراته شافتني، وأول ما شافتني شاورت لجوزها عليا بإيدها. ساعتها لقيت جوزها ده راح قايم واقف ناطط كده. أنا ساعتها جيت أجري، حسيت إن أنا مشلولة وجسمي ده منمل ومبيتحركش ومش قادرة أتحرك مكاني، وخطوتي تقيلة جدا. الغريبة إن هو لما نط من مكانه بقى يمشي ناحيتي ببطء، وأنا حاولت إن أنا أنزل وأروح لبابا وماما بس برضو مش عارفة. بس في الآخر قدر يوصل لي ومسكني وقال لي ما تلعبيش هنا تاني، وده آخر تحذير ليكي. تاني يوم الصبح رحت طبعا لماما وحكيت لها على الحلم، لقيت اخواتي صاحيين في نفس الوقت، وكل واحدة فينا صاحية مرعوبة وبتحكي لماما الحلم اللي في نهايته شافوا حد بيقول لهم ما تلعبوش هنا تاني. فماما ساعتها قالت اسمعوا بقى، محدش يهوب ناحية العشش دي تاني، وربنا يستر. موقف تاني بقى، كنا ساعتها في العيد الكبير وحصل للأسف حالة وفاة، فوالدي اضطر ان هو يسافر علشان يعزي. في اول يوم ده خالتي جات لنا قعدت معانا، وفضلت قاعدة معانا اليوم كله لغاية يمكن الساعة 11 بالليل. بعدها خالتي قالت انا هقوم اروح بقى، فماما قعدت تقول لها يعني يا بنتي خليكي بايتة معانا النهاردة بقى وكده. فخالتي قالت لها لا لا لا انا هقوم اروح. فماما قالت لها طب اقوم اوصلك. هي خالتي كانت ساكنه بعيد عننا حاجه بسيطه يعني، بين بيتها وبيتنا حوالي 10 دقايق ماشي. فخالتي قالت لها لا لا لا خليكي مرتاحه، خلي البنات يجوا معايا يوصلوني. ففعلا رحت انا واختي علشان نوصل خالتي لغايه بيتها. فواحنا ماشيين كنا بنعدي كده على مكان فيه محلات، شارع يعني كده مليان محلات، وكنا عارفين ان في محل معين يعني زي ما تقولوا حكاية متداولة كده في المنطقة دي، ان المحل الفلاني ده بيطلع من جنبه عفاريت. فطبعا بس احنا طبعا ولا شفنا حاجة ولا اي حاجة يعني. فواحنا بنوصل خالتي، خالتي قالت لي بقولك ايه، بتعالي الصبح علشان تعيدي على جارتنا الفلانية دي بتحبك قوي على فكرة. فانا قلت لها والله يا خالتي وانا كمان بحبها خالص، ان شاء الله هاجي لها بكرة. خلاص وصلنا خالتي بقى وراجعين انا واختي، ويا دوب بنعدي الشارع لقينا جارة خالتي اللي لسه كانت بتكلمني عنها من شوية دي، قاعدة كده جنب المحلات وجنب المحل الفلاني اللي احنا عارفينه ده، وطبعا في الضلمة لان المحلات قافلة اصلا، يعني كنا عيد والدنيا ليل. لقينا جارة خالتي دي قاعدة وبتقولي: جيهان بيت يا جيهان، تعالي انا عاوز اقولك على حاجة. اقسم بالله انا واختي خدناها جري لاخر نفس فينا لغاية ما وصلنا بيتنا. كبرت بقى واتجوزت، والبيت اللي انا كنت ساكنة فيه ده كان اصلا عبارة عن فيلا وتهدت واتبنت مكانها عمارة كبيرة، فكنت دايما اول ما اتجوزت احس ان في حد بيمشي ورايا جوه البيت. وفي مرة جوزي دخل ينام، نام بدري شوية، وانا فضلت قاعدة سهرانة لوحدي لغاية حوالي الساعة 1 بالليل، وبعدين قلت اقوم انام بقى. فاول ما دخلت انام بصيت لقيت حد بيفتح عليا باب الأوضة، انا افتكرتهم حرامية، وبعدين لقيت اتنين شخصين يعني طوال جدا بيفتحوا عليا الباب وبيدخلوا منه، بس ساعتها لقيت عينيا بس اللي بتتحرك وجسمي كله مشلول مش قادرة اتحرك خالص. فالشخصين دول لقيتهم سايبين جوزي ولا كأنهم شايفينه، وراحوا جايين ناحيتي انا بقى، ولقيت واحد بيقول للتاني: انا لازم اذيها مش هسيبها. فلقيت التاني قال له: خلاص دي اخر مرة. وبعدين الشخص اللي قال اخر مرة ده لقيته راح ماسك ايدي بايديه الاتنين وفضل يضغط على ايدي بشكل مؤلم، ضغط على ايدي جامد جدا لغاية اما قمت مفزوعة كده من النوم، ولقيت نفسي بمسك في رقبة جوزي من كتر الخوف وبحكي له على اللي حصل، وقلت له كان في اتنين هنا دلوقتي وواحد قال كذا والتاني قال له كذا، وبعدين واحد فيهم ضغط على ايدي جامد جدا. طبعا جوزي قام مفزوع وقعد يدور في البيت كله، وطبعا ملقاش اي حد. موقف تاني بقى حصل لمرات اخو جوزي. اخو جوزي لما اتجوز فضل هو ومراته حوالي 7 سنين كده ما يخلفوش اولاد، فمرات اخو جوزي دي اللي هي سلفتي يعني كانت دايما بتحكي لي ان هي بتسمع صوت اطفال بيلعبوا جوه الاوضة عندها، وكانت دايما بتشوف واحدة ست لابسة اسود قعدلها دايما في ركن من اركان الاوضة. وفي مرة كانت قاعدة لوحدها بالليل بعد العشاء كده ولقت النور اتقطع، فقالت تطلع تقعد في البلكونة وكان جوزها مش موجود. بتبص وراها وهي راحة البلكونة، يعني بتبص وراها كده لقت واحد معدي، فافتكرته جوزها جه بس الدنيا ضلمة وهي مش شايفة، فقالت له: ايه ده انت جيت امتى؟ انا ما سمعتش الباب اتفتح. قعدت تنده عليه تنده عليه، لكن طبعا ما فيش اي حد رد عليها. راحت ساعتها لا راحت البلكونة ولا عملت، جريت على السرير واتغطت، وبعديها ب5 دقايق جت تقوم، فساعتها شافت واحد شخص يعني غريب واقف جنب سريرها، واقف على رجل واحدة ورافع رجله التانية على السرير، وكان لازق وشه في وشها، فضلت تصرخ تصرخ، وساعتها راحت قايمة مفزوعة من السرير وجريت عليا أنا بقى علشان تحكيلي. أنا ساعتها قلت لها: بقولك إيه، ما تبقيش تحكيلي على أي حاجة تانية أنا بترعب. موقف تاني بقى عندي أنا في البيت، كنت دايما ألاقي الولاعة بتاعت المطبخ مش في مكانها، ألاقيها مش موجودة في المكان اللي أنا حطها فيه، وألاقيها دايما في حتة تانية. مش عارفة اشمعنى الولاعة يعني، وكنت دايما أقعد أتخانق مع جوزي وأقول له أنت بتشيل الولاعة ليه من مكانها، فكان يقول لي والله العظيم ولا شلتها ولا جيت جنبها. ففي مرة وأنا بحضر العشاء برضو ما لقيتش الولاعة في مكانها، ولقيتها في مكان تاني خالص، وجاية أمسكها والله العظيم لقيتها اتحدفت في وشي بمنتهى القوة. أنا ساعتها طبعا من رعبي جريت على جوزي وحكيت له على اللي حصل، وبعديها بصيت لقيت نفسي من غير ما أشعر رحت واخدة الولاعة دي ورمياها في الشارع من كتر خوفي. في مرة بقى كان جوزي نايم في، كنا في الصيف كده، كان نايم في أوضة وأنا وبنتي الصغيرة كنا نايمين في أوضة تانية. فجوزي لما صحي الصبح بيقول لي انتي ليه بالليل جيتي وقعدتي على رجلي؟ قلت له ايه؟ انا اقعد على رجلك ليه؟ انت اتجننت؟ فلقيته ساعتها سكت وما ردش. تاني يوم انا كنت نايمة وكان جوزي نايم جنبي عادي، لقيت بقى حد بيسحب من عليا الغطا. لما انتبهت كده وبصيت لقيت واحدة قدامي لابسة اسود وواقفة لي جنب السرير. ساعتها صحيت جوزي وحكيت له وقلت له انا شفت كذا كذا كذا. قال لي ايوه انا برضو شفتها، بس ما رضيتش احكي لك عشان ما تخافيش. قلت له بقول لك ايه، هو بيتكو ده فيه حاجة ولا ايه بالظبط؟ البيت ده مسكون؟ فجوزي قال لي ايوه يا ستي، ابويا اشترى البيت ده من شخص، الشخص ده للأسف وهو بينظف سلاحه في مرة كده خرجت طلقة من المسدس بتاعه وموتت بنته الصغيرة، ومراته ما استحملتش الصدمة وراحت مولعة في نفسها وماتوا الاتنين في البيت ده. قلت له ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا عايزه اقول لكم ان مش الحاجات دي بس يعني اللي حصلت، كانت حاجات كتيره قوي بتحصل في البيت ده، وكنت دايما بشغل سورة البقرة على طول لان ولادي ابتدوا هما كمان يشوفوا حاجات ولا افلام الرعب. الرواية الأخيرة معانا النهاردة بعتتها لي مدام إيمان. هي الحقيقة بعتت لي مواقف كتير. بتقول وأنا صغيرة كنت ساكنة مع أهلي في بيت قديم جدا، وأنا طول عمري عندي فضول رهيب لكل حاجة، بحب أوي أستكشف كل حاجة حواليا. في مرة كان عمري حوالي 10 سنين تقريبا أو 11 سنة، كنت دايما بشوف خيالات حوالين البيت بتاعنا، وخصوصا ان كان في جنب بيتنا بيت مهجور كبير جدا، حاجة كده زي الفيلا او القصر القديمة، وكانت مهجورة تماما، يعني اصحاب البيت دول عزلوا منه وسابوه خالص من يمكن من قبل ما اتولد الكلام ده. ففي يوم اخويا اخدني وقال لي ما تيجي نلعب في البيت ده، وكنا فعلا بننط من على سور البيت كده وندخل الحوش بتاع البيت، كان حوش كبير قوي قوي، وناخد الكرة ونقعد نلعب بيها. فدايما كان اخويا يقول لي ان البيت ده على فكرة مليان اثار وتحف وحاجات قيمة وغالية جدا جدا، بس احنا طبعا ما كانش ينفع ندخل ونتفرج عليه، الشبابيك اللي فيه كانت كلها عليها حديد من بره، قضبان حديد كبيرة قوي من بره، والشبابيك كبيرة وعالية قوي. ففي يوم دخلنا يعني نلعب جوه حوش البيت ده كالعادة، وطبعا كانت كل الشبابيك مقفلة، وكمان الفراندا بتاعت البيت كان ليها برضو باب حديد كده وبرضو مقفولة تماما. فضلت ألعب أنا وأخويا ونسينا نفسنا لغاية قرب ميعاد المغرب كده. فأخويا قال لي أنا هروح أجيب إزازة مية من بيتنا وارجع، ولما أرجع نكمل لعب. فراح البيت عشان يجيب المية، وساعتها اتأخر قوي، وأنا فضلت لوحدي ألعب بالكورة في حوش البيت ده. فجأة وأنا بلعب بصيت لقيت شباك من الشبابيك بتاعت البيت ده متوارب كده أو مفتوح، والغريبة أني لقيت القضبان الحديد اللي كانت عليه مش موجودة. أنا ما أخدتش في بالي، يعني ما أخدتش في بالي حاجة وحشة أو خطر، قلت يمكن مثلا ده شباك أنا ما أخدتش بالي منه وكان مفتوح وإحنا ما شفناهوش. فطبعا بحاسة الفضول اللي عندي أنا ما قدرتش أني أسيب الفرصة عشان أدخل البيت وأشوف إيه اللي جوه. وساعتها طبعا فرحت قوي، قلت الله أدخل بقى وأتفرج على الأثار والتحف والحاجات الغالية اللي موجودة جوه البيت ده. دخلت من الشباك ويدوب ضوء الشمس، يعني كانت الشمس بتغرب ساعتها، يعني كانش لسه المغرب أذن. فالبيت من جوه كان ظلمة ظلمة بشكل غريب، يعني حتى الضوء داخل فيه بشكل بسيط قوي، داخل فيه بالعافية. بصيت لقيت الأوضة اللي أنا دخلت فيها كان فيها كراسي مكسرة وحاجات متغطية، وهي زي ما تكون كانت أوضة صالون. وبعدين لقيت الباب بتاع الأوضة دي، الباب اللي بيدخل بقى على الصالة الكبيرة، مفتوح متوارب كده مش مقفول خالص. فقربت ناحية باب الصالون ده علشان أبص على بقية البيت، لقيت قدامي صالة كبيرة واسعة قوي قوي، ومليانة برضو كراسي متغطية وحاجات متكسرة، وكان في مرايات كتير جدا متعلقة على الحيطان. فخرجت من الصالون ودخلت على الصالة الكبيرة دي، ورحت ايه اتمشى كده في البيت بحذر، وبعدين لقيت نفسي قريبة من باب الحمام. في اللحظة دي انا شفت حاجات بتتحرك، شفت خيالات طبعا في الضلمة ما كنتش عارفة افسر دي ايه، حاجات كده عمالة تتحرك قدامي وعمالة تطلع من باب الحمام وتدخل الأوضة اللي جنب الحمام. فأنا ساعتها قلت يا نهار أبيض، أنا طبعا كنت صغيرة يعني ما كنتش فاهمة بقى دي إيه بالظبط، كل اللي جه في بالي إن دول ناس وعايشين جوه، أنا أحسن لي أطلع من البيت ده حالا لحسن حد يشوفني. وبعديها بقى لما جيت اتحرك عشان ارجع بصيت لقيت جسمي تقل وحركتي يعني بقت يعني شبه مشلولة، عايز اخرج من البيت مش عارفة، مش عارفة احرك رجلي على الارض وامشي، بقيت مش عارفة اتصرف ازاي، وعايز انده على اخويا حتى مثلا يجي يلحقني. فالاول قلت يمكن ما يسمعنيش، وبعدين قلت لو ندهت عليه يمكن أصحاب البيت دول يسمعوني ولا يشوفوني ولا يحصل أي حاجة. فقلت لا، أحاول بالعافية كده أن أنا أخرج من نفس المكان اللي أنا دخلت منه، برغم طبعا أن أنا كنت هتجنن وعندي الفضول أني أكمل جولة في البيت وأتفرج عليه وكده، لكن طبعا الحكاية دي خوفتني وفضلت أتحرك بالعافية لغاية ما وصلت للشباك اللي أنا دخلت منه. ويدوب نطيت بس بره الشباك بصيت لقيت الشباك ده اترزع ورايا حتة دين رزعة، زي ما يكون حد واقف وراح رزع ورايا بعزم ما فيه. أنا طبعا كنت قاعدة على الأرض ساعتها مش عارفة أتحرك ولا عارفة أتكلم ولا أجري ولا أعمل أي حاجة، وكان نفسي حد يجي هنا في اللحظة دي يشيلني ويطلعني بره المكان ده. شوية ولقيت أخويا جاي وكان بيقول لي أنت فين؟ أنا قعدت أدور عليكي في كل حتة ما لقيتكيش، ده أنا افتكرتك خرجتي وطلعتي برا في الشارع وروحتي أول الشارع ولا حاجة. فساعتها حكيت له على كل اللي حصل لي جوه البيت، وقلت له إحنا لازم نخرج من هنا حالا. فقال لي إيه ده، يعني أنت دخلتي جوه البيت ده؟ قلت له أيوة دخلت وحصل كذا وكذا وشفت كذا وحسيت إن حد مكتفني وي وي وي. فقال لي دخلت ازاي يا بنتي الشبابيك كلها مقفله، وعليها الحديد اهو. فالمهم انا واخويا خرجنا من المكان، ولما روحنا بيتنا، وطبعا اخويا لقاني بقى مخضوضة بالطريقة الفظيعة دي، فقال لي خلاص احنا مش هنروح المكان ده تاني ولا هنلعب هناك تاني ابدا. بعد حوالي اسبوعين ثلاثة كده والدتي تعبت شوية. هي اصلا والدتي كانت بتروح مع بابا الارض يعني الغيط وتساعده في الشغل هناك، فكانت يا حرام بترجع تعبانة قوي قوي وظهرها بيوجعها. فهي في مرة كانت تعبانة جدا وقالت لي معلش يا ايمان ممكن تغسلي هدومك وهدوم المدرسة بتاعت اخوكي عشان انا ظهري وجعني ومش قادرة اتحرك. فقلت لها حاضر يا ماما. فعلا اخدت الهدوم وقعدت اغسلهم، بس يعني كان بعد العشاء بشويه، كان بالليل يعني. قعدت طبعا علشان بغسل على ايدي قعدت فتره طويله اغسل، يعني عشان طبعا كنت بغسل بقى من غير غساله في الاوتوماتيك ولا اي حاجه خالص. فضلت العب في الميه واتدلع وكده لغايه اما يمكن خلصت الغسيل على الساعه 12 ونص بالليل. بعد ما خلصت اخدت الغسيل وطلعت فوق السطوح علشان انشره. اول ما طلعت السطوح اول حاجه جت في بالي على طول اني ابص على البيت المهجور ده، وخصوصا على الحوش بتاعه. والغريبه جدا اني لما بصيت على البيت ده لقيت كل شبابيكه مفتحه، الشبابيك كلها مفتوحه، بس المكان من جوه كان ضلمه ضلمه جدا، ما تشوفوش اي حاجه من جوه. والاغرب من كده اني بعد شويه لمحت من جوه البيت حاجه كده زي نور ضعيف عمال يروح ويجي، نور ضعيف زي ما يكون مثلا نور شمعه صغيره، حاجه كده قنديل ضعيف قوي عمال يروح ويجي جوه البيت ده. انا من وانا في مكاني كده من فوق سطوح بيتنا حسيت ان برضو جسمي اتشل، وزي ما يكون حد كتفني وربطني وسمرني في مكاني. ساعتها حسيت ان انا عايز اجري من المكان باي شكل، وفعلا سبت الغسيل فوق السطوح ونزلت جري على السلم، وكان جسمي ابتدى يفك حاجة بسيطة يعني. لما نزلت طبعا حكيت لماما، فقعدت تقولي يا بنتي احنا بقالنا سنين في المنطقة دي وقدامنا البيت ده عمرنا لا سمعنا منه حاجة ولا شفنا منه حاجة، انتي يعني اكيد بيتهيأ لك حبيبتي مثلا. وسمعتها بتقول لبابا ده هي يمكن عشان عيلة صغيرة وشايفة مكان كده ضلمة فبتتخيل فيه حاجات. من بعد بقى الوقعة دي بالظبط بقيت اسمع خبط جامد على حطام بيتنا، حاجات كده بتخبط بشكل يعني يخض على حيطان بيتنا. احنا اصلا بيتنا كله كان دور ارضي، احنا الوحيدين اللي بيتنا كان دور ارضي في المنطقة كلها، المنطقة كلها عمارات وبيوت عالية. سطوح بيتنا كان اصلا متحوط بسور قصير كده، يعني لو حد بس بص لتحت قوي شوية كده ممكن يقع من فوق. وبعدين بقيت اسمع بقى مش صوت خبط بس، بقيت اسمع صوت صريخ جامد جدا، وافضل اقول لماما يا ماما في حد بيصرخ. تقول لي ايه يا حبيبتي انا مش سامعه حاجه. اقول لها يا ماما مش ممكن انا سامعه خبط وصريخ كل ده اهو، الخبط في دماغي هو، مش ممكن تكوني مش سامعاه. تقول لي يا بنتي ما انا قدامك اهو انا مش سامعه اي حاجه. طبعا حكايه الاصوات دي كانت بتخليني على طول خايفه، فبقيت اخاف انام في اوضتي وبقيت انام في اوضه ماما. لما كنت بنام في اوضه ماما برضو كنت بسمع صوت خبط على حيطه اوضه ماما، عشان اوضه ماما دي اصلا هي اللي ناحيه البيت المهجور ده. وبرضو لما كنت افضل اقول لها يا ماما في خبط على الحيطان تقول لي يا بنتي لا انا ما فيش سمع اي حاجه. بعد فتره لقينا اصحاب البيت دول ظهروا فجاه وجم نظفوا المكان، قعدوا ينظفوا الحوش وطلعوا منه طبعا يعني سوري زبالة كتير قوي، علشان جيراننا اللي حوالينا كانوا دايما بيرموا زبالتهم في الحوش ده عاملينه مقلب زبالة. الكلام ده كان يوم جمعة، وفي يوم الجمعة كنا دايما أنا وأهلي متعودين إننا نتجمع فوق السطوح كده ونقعد فيه النهار كله، نتغدى فوق ونفضل قاعدين طول النهار، وكنا شايفين بقى الناس دول وهما بينظفوا البيت والحوش وكده، وخلصوا تنظيفه ومشيوا، وأنا يدوب خلصت قعدتي مع أهلي وسبتهم كلهم قاعدين فوق السطوح، ونزلت تحت في الشقة وسبتهم قاعدين فوق. سمعت تاني موضوع الخبط والرزع والصريخ عمال يتكرر، فقعدت اقول لماما برضو لما نزلت ان انا برضو سمع خبط وصريخ وكده، فقالت لي يا بنتي يمكن من قبل ما انت تتولدي واحنا جينا هنا لقينا البيت ده مهجور على حاله ده، بس لعمرنا شفنا منه عفاريت ولا سمعنا منه أصوات ولا شفنا جواه حاجة، كل اللي كان بيأذينا من البيت ده إنه مثلا يطلع منه حاجات على بيتنا، يعني مثلا يعني أعوذ بالله تعابين، حشرات، حاجات كده يعني، بس لكن أصوات بقى وحاجات كده خيالات مفيش الكلام ده يا بنتي. وبرضو تفضل أمي تغلطني وتكذبني، وبرضو ما كانتش مصدقاني أبدا. بعد بقى فترة طويلة كنت يمكن كبرت أنا شوية، لقينا واحد من جيراننا اشترى البيت ده وجاب أسرته ونظفوه ووضبوه وقعدوا فيه وخلاص، وانتهى موضوع البيت ده على كده. في موقف تاني بقى، كان أخويا زمان بيشتغل في مخبز عيش، فاتخانق مع واحد زميله، كانت خناقة جامدة جدا لدرجة ان هم عوروا بعض، ووالدي كان بيشتغل حارس لبيت واحد مستشار كبير جدا، فكان والدي بيقعد في مكان كده، مكان الحراسة بتاعه كان عبارة عن برضو زي بيت أوضة كده، وبرضو كان حاجة زي البيت المهجور ده، يعني حاجة كده شكلها مخيف. فأنا ساعة ما عرفت إن أخويا اتخانق وتعور وكده رحت جري البابا، بس خفت أروح لوحدي، خدت أخويا التاني وخدت ابن عمتي معايا، ورحنا البابا عشان يجي مثلا يتصرف ولا حاجة ويشوف أخويا. احنا كنا نعرف إن المنطقة اللي بابا بيشتغل فيها دي منطقة مسكونة، فالمهم لما وصلنا لغاية المكان اللي بابا قاعد فيه أخويا قال لي روح اندهي عليه واحنا مستنينك هنا. فكان في برضو بوابة حديد كده وبعديها البوابة بتاعة المبنى الأساسي، لكن برضو الدنيا كانت ضلمة. وبعدين فضلت أنده على بابا كتير قوي قوي بصوت عالي، لكن بابا ما سمعنيش. ففي اللحظة دي سمعت حد بيقول لي خدي بعضك وامشي من هنا، خدي بعضك وامشي من هنا. فقلت الاول ان انا كان بيتهيألي، وطنشت وقعدت انده تاني على بابا. سمعت تاني نفس الصوت بيكرر نفس الجملة، خدي بعضك وامشي من هنا، خدي بعضك وامشي من هنا. انا بقى لما سمعت الصوت لتاني مرة قلت لا لا لا بقى، ده انا مش بيتهيألي. وساعتها برضو حسيت ان حد مكتفني وجسمي مقشعر، ولقيت نفسي متسمرة في مكاني ومش عارفة لا اجري ولا اتحرك ولا انطق حتى ولا اي حاجة خالص. بصيت لاخويا كده من بعيد وقعدت اشاور له عشان يجي ياخدني. بقى يقول ايه ايه في ايه، مش فاهم انا بقول له ايه، مش قادرة انطق اقول له حاجة، مش قادرة اتكلم. بعد كده جه ناحيتي قعد يقول لي ايه مالك في ايه، فقلت له بالعافية وصوت متقطع كده خدني من هنا بسرعة، ممشيني من هنا بسرعة. اخويا وابن عمتي خدوني من المكان ده وابتدينا نبعد شوية. لما بعدنا شوية عن المكان ويدوب لساني فك شوية، قعدت احلف لاخويا ان انا سمعت صوت قاعد يقول لي ابعدي من هنا وحد كتفني، وحكيت له يعني على اللي حصل لي هناك بالظبط. برضو فضل اخويا يكدبني ويقول لي انت عبيطه وانت متهيأ لك وانت وانت، نفس الكلام اللي بسمعه كل مره. ساعتها قعدت ازعق فيه واقول لهم انتوا محدش عايز يصدقني ليه، انا ايه اللي هيخليني اكذب يعني، ده انا كنت هموت فيها. فلما روحنا البيت لقينا يعني الخناقه اللي كان فيها اخويا هديت شويه الحمد لله، صاحب المخبز هدى الخناقه، ووالدتي طبعا كانت قاعده سهرانه وقلقانه على اخويا وكده، فقعدت معاها وحكيت لها على اللي حصل لي هناك عند المكان اللي كان فيه بابا. برضو ماما تاني فضلت تكدبني وتقول لي يا بنتي انت عبيطه وانت بتهيألك وانت وانت وانت. ساعتها بقى انا جالي انهيار، قعدت ازعق وقعدت اقول لهم حرام عليكم انتوا ليه مش مصدقيني، حرام عليكم انا كل اللي حكيته والله العظيم حصل لي بالفعل، مرضتوش تصدقوا اللي حصل لي في البيت المهجور ده، ولا راضين تصدقوا اللي حكيته لكم دلوقتي، انتوا عايزين تطلعوني مجنونه. وطبعا كلام من ده بقى وكده، ماما فضلت تهدي فيا تهدي فيا وتقرا لي قران، لغايه ما بصيت لقيت نفسي مش بنام، لا ده زي ما اكون بروح في غيبوبه، غيبوبة من النوم. نمت مش دريانة نمت ازاي. موقف تاني بقى حصل لي وبرضو كنت صغيرة، كنا في العيد، احنا اصلا كنا من عادتنا اننا نروح نزور المقابر اول يوم العيد، وبناخد معنا يعني حاجات اللي هي الرحمة والنور وكده ومية كتير علشان نسقي الصبار اللي هناك وكده، وكنا كلنا متفقين ان احنا هنروح المقابر، هي المقابر قريبة من البيت يعني بس هي ماشي شوية. فطقت في دماغي انا واخويا اننا نروح بدري عنهم، نروح بدري المقابر نسبقهم هناك يعني، ناخد الحاجة ونطلع كده من غير ما نقول لهم ونروح بدري. تخيلوا نزلنا قبل الفجر من البيت ورحت على المقابر انا واخويا الفجر كده، والدنيا طبعا كانت ضلمه. فبعد ما مشينا مسافه طويله اكتشفت ان اخويا نسي الميه اللي احنا كنا هنسقي بيها الصبار هناك، فقلت له ايه ده انت نسيت الميه، قال ياه طب نشوف حد من جوه المقابر يدينا ميه. قلت له هتشوف مين، مين هنا عنده ميه اصلا؟ فقال لي طيب خلاص انا هضطر اروح دلوقتي البيت اجيب الميه وارجع. فانا قلت له خلاص انا هستناك هنا. مش بقى بشطارتي افضل قاعده مستنيه في نفس المكان، لا عملت نفسي بقى فلحه وقلت هوصل لغايه المدافن بتاعتنا. فضلت ماشيه والحمد لله وصلت فعلا لغايه المدفن بتاع اهلي وكده. ففي المكان ده جنب التراب كده كان في مكان يعني متصور في سور كده حواليه، كانوا بيقولوا عليه السلخانة. المكان ده اصلا اللي عرفته ان هم كانوا بيجيبوا فيه المواشي ويذبحوها ويفرقوا على الفقراء وكده يعني، الكلام ده في وسط المقابر. فانا لما رحت هناك السلخانة دي كانت اصلا جنب مدافن اهلي، فلقيت حتى البوابة بتاعتها مفتوحة، البوابة الحديد اللي كانت فيها السلخانة دي مفتوحة على آخرها بس ما فيهاش حد. ففي مكان كده زي يعني مكان للقعاد كده، قعدت جنبها استنى اخويا. طبعا اخويا خد فترة عقبال ما يرجع البيت تاني ويجيب المية، مسافة كبيرة برضو ماشي يعني مش قليلة. فقعدت مستنيه فترة طويلة، بعد شوية حسيت ان في حد بيشدني من هدومي لورا يعني عايز يدخلني السور الحديد ده بتاع السلخانة، حد عايز يشدني لجوه ويدخلني لجوه المكان ده. انا طبعا يعني حاولت اقاوم وبرضو كان جالي نفس الاحساس، احساس بالشلل والتكتيفة وكده، وبرضو ما كنتش عارفة اتكلم ولا اي حاجة خالص، بس حاسة بهدومي عمالة تتشد من ورايا ومش عارفة مين اللي بيشدني من ورايا. فقعدت اقاوم فترة وطبعا خلاص كان قلبي هيقف من كتر الرعب. وبعديها لقيت اخويا جاي من بعيد قوي، شايفاه جاي من بعيد من اول الشارع كده. بالعافيه قدرت اني ارفع له ايدي واشاور له، يعني عايزه اقول له تعالى الحقني، تعالى شدني، تعالى الحقني ومشيني من هنا. فلاقي اخويا يعني ماشي ناحيتي والمفروض وشه ناحيتي، لكن احس ان هو كل ما يجي يقرب شويه يبعد، كل ما يقرب يبعد. يعني انا شايفاه بمسافه بالكتير مثلا يعني 100 متر ولا حاجه، ومش راضي يقرب، مش راضي يقرب ناحيتي. فين وفين لما لقيت اخويا ظهر قدامي وقعدت اقول له حرام عليك، انت الحته الصغيره دي واخدها ماشي في ساعه، انا عمال اشاور لك اشاور لك واقول لك تعالى الحقني وانت مش راضي تيجي وماشي تتمخطر. فقال لي ايه تشاوري لي ايه يا بنتي وشايفك ايه، انا جاي لك من ورا المبنى اصلا، انا ما كنتش ماشي في وشك اصلا. قالت له يا ابني انا لسه شايفاك دلوقتي هو على اول الشارع وعمال اشاور لك من بعيد واقول لك تعالى الحقني. قال لي يا بنتي انت هبله، ما انت شايفاني هو جاي من ورا المبنى، يعني الطريق اللي انا جاي منه مختصر كده وجاي من وراكي، استحاله تكوني شفتيني وانا جاي، انا جاي من وراكي هو دلوقتي. انا طبعا ساعتها ما كانش فيها نقطه دم، قلت له مشيني من هنا حالا، مشيني من المكان ده حالا. وفعلا اخدني وسبنا الميه وسبنا الحاجه اللي معانا كده هناك جنب التراب وجنب السلخانه ورجعنا جري على البيت. اول ما رجعنا على بيتنا لقينا ماما مستنيانا وبهدلتنا انا واخويا، قعدت تقول لنا انتوا اتجننتوا، ازاي تخرجوا كده من غير ما تقولوا لحد، وازاي تروحوا التراب كده قبل الفجر، انتوا مجانين. وقعدت تقول لاخويا افرض اختك اتلبست هناك، كان جرالكوا حاجه ولا كان حد لبسكوا ولا شفتوا عفاريت ولا ولا، انتوا مجانين انتوا. وقعدت ماما صراحه ادتنا طريحه محترمه. بس بعد ما ماما بقى لقيتني في الحاله اللي انا كنت فيها دي وبترعش ومرعوبه وكده، راحت برضو قعدت تهديني وتقرالي قران وكده لغايه ما برضو نمت في سابع نومه. موقف تاني بقى حصل لاخويا الصغير. اخويا كان زمان بيشتغل في الافراح، وكان هو وزمايله بيروحوا طبعا متاخر قوي، وكان في زمايل ليه بيباتوا في مكان الفرح وكده، لكن اخويا ما كانش بيحب يبات برا البيت. فروح بس طبعا كان الوقت متاخر قوي، وكان ماشي في طريق ضلمه جدا. فهو ماشي بص لقى جنبه طفل صغير لابس جلابية بيضة أو عباية بيضة، وما كلموش خالص، يعني فضل يدوب بس ماشي جنبه. الدنيا كانت ضلمة خالص يعني ما حدش يشوف حد، فهو استغرب ان الطفل ده ماشي في المكان الضلمة ده وما كلموش، ولا هو كلمه ولا أخويا كلمه. فضل ماشي جنبه ماشي ماشي لغاية ما أخويا وصل لمكان فيه نور شوية، بص لقى الطفل ده اختفى من جنبه تماما. فلما اخويا روح وحكى لماما قالت له بص يا ابني هو ده تقريبا كان حد ربنا بعته لك عشان يحرسك، حد مش بني ادم يعني، يعني واضح ان المكان اللي انت كنت فيه ده مكان خطر، وانت يا ابني عشان يعني قلبك ابيض الحمد لله ربنا بعت لك اللي يحرسك في المكان ده طول ما انت ماشي في الضلمة دي. موقف تاني بقى حصل لأخويا الكبير. أخويا كان بيحب قوي يسهر مع أصحابه للصبح، ففي مرة وهو راجع متأخر كان ماشي في طريق كده اسمه طريق السوق، كانت الساعة حوالي 3 الفجر تقريبا. فهو ماشي لقى حاجة بتمشي في الأرض زي ما يكون أرنب بس كبير قوي وضخم، وقعد يقول لقيت الأرنب ده عمال يتحرك قدامي ويبصلي ويمشي يمين وشمال ويبصلي وكأنه بيقوله تعالى خدني. أخويا جاله الفضول إن هو يفضل يجري وراه، فالأرنب برضو فضل يمشي قدامه ويدخل من شارع لشارع، واخويا فضل برضو يجري وراه. بس فجأة الأرنب ده راح داخل مكان ضلمة جدا، فأخويا خاف بقى إنه يدخل وراه في المكان الضلمة دي، وقال أنا حتى لو دخلت مش هعرف أشوفه، الدنيا ضلمة جدا يعني. فخلاص سابه بقى وروح. فطبعا لما أخويا روح وحكى لماما، ماما بصت له كده وقالت له هو أنت بجد كنت فاكر إن ده كان أرنب وبيجري قدامك؟ فقال لها إيه يا ماما، أمال إيه يعني؟ قالت له ده يا ابني أكيد كان بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنت شايف إن دي حاجة طبيعية؟ شايف إن في أرنب كده ممكن يظهر في المكان ده كده وتقعد تجري وراه؟ فأخويا يعني مش عارف، كان في حاجة كده غريبة بتشدني إن أنا أجري وراه وأخده. قالت له طب يا أخويا الحمد لله إن مش هو اللي أخدك معاه، ومن بعد كده يا ابني ما تبقاش ترجع متأخر تاني من بره البيت. آخر موقف بقى أنا هحكيه لكم حصل لواحدة صاحبتي من أيام المدرسة، كنا برضو صغيرين. صاحبتي دي كان والدها بيشتغل في الأرض، أرض زراعية يعني، وكانت عايزة تودي له الغدا في وقت الظهر كده تقريبا. الطريق اللي كانت هتمشي فيه كان في ناحية أرض والناحية اللي جنبها الناحية التانية ترعة، فأخدت واحدة صاحبتها معاها علشان يروحوا يودوا الغدا لبابا صاحبتي. راحوا فعلا ودوا لباباها الغدا، وهم راجعين كان في طريقهم شجرة جميز كبيرة قوي قوي وضخمة، عارفين شجر الجميز بيبقى ضخم قوي وشكله كده مرعب يعني. فصاحبتي شافت عند الشجرة دي واحدة ست عجوزة قاعدة على الأرض، وكانت ماسكة في إيدها أو ماسكة قدامها كده جركن مية كبير، وكانت عمالة تحاول تشيله أو ترفعه من على الأرض كده لكن ما كانتش قادرة. فراحت نادها على صاحبتي وقالت لها تعالي يا حبيبتي والنبي شيليني الجركن ده. فصاحبتي راحت ناحيتها كده علشان تشيلها الجركن، فصاحبتها بقى اللي كانت معاها مسكتها من ايدها قالت لها تعالي هنا انت رايحه فين؟ قالت لها ايه بس هشيل الست العجوزه دي الجركن؟ قالت لها يا بنتي احنا لسه جايين من عند المكان ده بالظبط وما لقيناش اي حد قاعد تحت الشجره، الست دي لحقت تيجي امتى وتقعد هنا امتى؟ ده احنا ملحقناش، كلها دقايق عقبال ما رحنا ورجعنا، وبعدين ما انتي شايفه الطريق حوالينا، بصي لحد رايح ولا حد جاي، يبقى الست العجوزه دي وصلت امتى هنا وقعدت هنا امتى؟ فصاحبتي قلقت كده وسمعت كلامها وفعلا سابوا الست دي ومشيوا. وبتقول ان يدوب خطوتين بالعدد بعد ما سابت الست دي بصوا عليها هما الاتنين كده، طبعا ما لقوش ولا واحده ست ولا جركن ولا اي حاجه موجوده تحت الشجره. ساعتها صاحبتها قالت لها شفتي شفتي، مش قلتلك ان دي اكيد حاجه مش طبيعيه، دي اكيد كانت النداهة. فساعتها هما الاتنين يعني مش مشيوا ولا جريوا من المكان، لا طاروا طيران من المكان وجريوا من كتر رعبهم لغاية ما وصلوا لأول الطريق. ومن بعد الحكاية دي صاحبتي ما بقتش تروح هناك المكان ده تاني أبدا. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده موقف وعايز ينشره في حلقات حدث بالفعل ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو، موجود في الديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف اللي موجود أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.